اخواني واخواتي في الله، دين ربنا دين ربنا دين عظيم، دين ربنا جد يا اخوانا. يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام لما الرجل جاله وقال له روح بر امك وابوك ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما، النبي قال له ففيهما فايه؟ فجاهد. ده احنا عبادتنا جهاد، ده احنا مجاهدين. المفروض ان كل واحد مننا وكل واحده من اخواتنا مجاهد. الدين ده جهاد، الدين ده جد، ماهوش لعبه يا اخوانا. لصوت ابي طلحه في الجيش خير من الف فارس، صوت بس. المفروض الراجل مننا في الميدان صوته بالف فارس، امال هو نفسه بايه؟ الدين ده زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه لقول فصل وما هو بالهزل، ماهوش لعبه. الدين ده مش لعبه، الالتزام مش لعبه.